الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا في البحث السابق إلى أن للحسن والقبح إطلاقات متعددة، حيث أننا بينا أنه قد يطلق الحسن والقبح ويراد منهما الكمال والنقص، وقد يطلق الحسن والقبح ويراد منهما الملائم والمناثر، وقد يطلق الحسن والقبح ويراد منهما ما ينبغي أن يفعل وما لا ينبغي. طبعا في الوهلة الأولى قد يتبادر إلى الذهن أن هذه متباينات، ولكنه ليس الأمر كذلك، فإن الإنسان إذا علم أن العلم كمال وهو طالب له فيراه ملائما لنفسه فيقول ينبغي أن يفعل. هذه ليست متنافرات، هذه المعاني ليست متباينات. المهم بيانه سيأتي بعد ذلك. هذه كلمات الأعلام بنبينها. هناك معنى رابع للحسن والقبح وقع الخلاف فيهما أو في هذا المعنى الرابع بينهم، وهو أنه قد يطلق الحسن والقبح ويراد منهما المصلحة والمفسدة، وهذا ما نعقد له بحثا مستقلا سنتكلم فيه إن شاء الله تعالى بعد ذلك. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الجزء الرابع من تقريرات بحثه صفحة 41، تقريرات السيد الهاشمي صفحة 41، يقول: وتفصيل الحال في المقام أن هنا مطلبين، المطلب الأول حسن الفعل وقبحه، المطلب الثاني استحقاق العقاب أو استحقاق الثواب. هذا الذي أشرنا إليه بالأمس، قلنا قد يختلط أحدهما بالآخر فيتصور أن الحسن يعني ما هو يمدح عليه من قبل العقلاء، أن القبيح ما يذم عليه من قبل العقلاء. لا، هنا قضيتان: القضية الأولى الحسن ما ينبغي فعله، القضية الثانية أنه يمدح عليه العقلاء. يقول: وقد يختلط أحدهما بالآخر فيتصور أن أحدهما عين الآخر، فالقبح بناء على هذا التصور الخاطئ، فالقبح ما يستحق فاعله الذم والعقاب، والحسن ما يستحق عليه فاعله المدح والثواب. إلا أن هذا خطأ، هذا التصور الذي يوجد أيضا هذا التصور في كلمات الشيخ السبحاني حفظه الله في الإلهيات، هناك عندما يأتي إلى هذا المعنى الثالث من معاني الحسن والقبح يفسرهما بما يستحق المدح من العقلاء وما يستحق الذم من العقلاء. لا، المعنى الثالث للحسن والقبح هو ما ينبغي أن يفعل وما لا ينبغي. نعم، هذا يترتب عليه مدح العقلاء أو ذنب العقلاء، وهذا خطأ. لماذا؟ فإن الحسن والقبح معناهما ما ينبغي أن يقع وما لا ينبغي، كأمرين واقعيين تكوينيين من دون جاعل. وهذه إشارة إلى المطلب الذي أيضا قرأناه عن الأستاذ الشهيد بالأمس في الحلقات، عندما قال أنهما صفتان واقعيتان على حد واقعية مدركات العقل النظري. وحينئذ تارة يطبق ذلك على فعل الإنسان نفسه، يعني الإنسان يطبقه على فعل نفسه فيقال أنه ينبغي في نفسه ولا ينبغي، وأخرى يطبق على فعل الآخرين. هذا الذي ينبغي ولا ينبغي أنت تطبقه ماذا؟ لا على فعل نفسك، وإنما ماذا؟ على فعل الآخرين. فإن قاموا بفعل ما ينبغي أنت ماذا؟ تمدحهم، وإن قاموا بفعل ما لا ينبغي أنت ماذا؟ تذمهم. إذن هما قضيتان، وحينئذ تارة يطبق على فعله وأخرى يطبق على فعل الآخرين ومواقف تجاه فاعل القبيح، فيقال أن عقابه أو ذمه مما ينبغي أو لا ينبغي. فاستحقاق العقاب والثواب تطبيق آخر لنفس الأمر الواقعي المدرك ولكن على مواقف آخرين. إذن احفظوا هذه النقطة، وهي أن الحسن والقبح الذي وقع النزاع فيهما بمعنى ينبغي ولا ينبغي. تبقى هنا نقطة واحدة غامضة لم نشير إليها الآن، لا نشير إليها الآن، نشيرها عندما نبين حق المطلب، وهو أن هذه ينبغي يعني إمكان، لو ينبغي يعني ضرورة. أي منهما؟ هذا الذي لم يبين في كلمات المتكلمين، أنه هنا عندما نقول ينبغي أن يفعل، ينبغي أن لا يفعل، يعني يستحب لو يعني يجب ياهو منهم. طبعا الوجوب العقلي مو الوجوب الشرعي، لأن الوجوب الشرعي له أحكامه ووجوب العقلي له أحكامه. هذه ينبغي ما هو معناه؟ لا يروح ذهنك إلى ينبغي في الرسالة العملية يعني الاستحباب، هذا لا يروح ذهنك، لأنه ينبغي هنا بحكم العقل العملي يعني يجب، وبيانه إن شاء الله سيأتي بعد ذلك. هذا مطلب. إذا اتضح معاني الحسن والقبح وقلنا أن محل النزاع هو الحسن والقبح بالمعنى الثالث يعني ينبغي أن يقع ولا ينبغي، هنا يوجد عندنا نزاعان. النزاع الأول وهو النزاع المعروف بين الأشعرية والعدلية. ما هو هذا النزاع؟ الأشعرية قالوا أن الأفعال في واقعها بغض النظر عن أي فاعل كان، سواء كان الفاعل مخلوقا أو كان خالقا، سواء كان عالما أو كان جاهلا، سواء كان غنيا أو كان فقيرا، سواء كان جوادا أو كان بخيلا، سواء كان قادرا أو كان عاجزا، بغض النظر عن جميع هذه الحيثيات، لو نظرنا إلى الفعل بما هو فعل فإنه لا ينقسم إلى حسن وإلى قبيح، يعني لا يوجد فيه صفة تقول ينبغي أن يفعل وتلك لا توجد فيها صفة تقول لا ينبغي أن يفعل. التفتوا، أنا عندما أذني سواء سواء سواء عندي شغل فيهم بعد ذلك، لأنه بعد ذلك سنبين حتى أبين هذه ليش سواء سواء ذكرت، بعد ذلك سأبين أنه لو نظرت إلى الفعل، نعم لا حسن ولا قبح، لو نظرت إلى الفعل صادر من فاعل عالم لا تجد قد يأخذ حكم ماذا؟ قد يأخذ حكما آخر غير حكم الفعل بما هو فعل. هؤلاء قالوا لا علاقة لنا، الفاعل عالم جاهل واجب غني فقير قادر جواد عادل حكيم، هذا لا يفرق لنا، الأفعال في مثل الواقع لا يوجد فيها ينبغي ولا ينبغي. ومنشأ اشتباههم هذه النقطة، لأن الفعل بما هو فعل لا وقوع له في العالم، الفعل لابد أن يصدر ماذا؟ من فاعل، إذن لابد أن ينظر إلى الفاعل حتى يتضح أنه فيه ينبغي أو لا يوجد فيه ينبغي. هذا الفصل الذي هم لم يلتفتوا إليه فنظروا إليه بما هو هو وجدوا لا توجد فيه هذا الصفة، والحق معهم، ولكن هذا الفرض لا وجود له. حتى إن شاء الله بحثه يأتي عندما أبين حق المطلب. هذا مدعى من؟ مدعى الأشاعر. في قبال هذا المدعى مدعى العدلية أو مدعى المعتزلة، وهو أن الفعل بما هو فعل، الفعل بما هو فعل، سواء كان من عالمين أو من جاهلين، من خالقين أو من مخلوقين، من غنيين أو من فقير، يتصف بذاته أنه حسن أو قبيح، يعني توجد فيه صفة واقعية بتعبير السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه على حد واقعية مدركات العقل النظري، صفته الواقعية هذه. وإن شاء الله سيتبين أننا أيضا لا نقبل هذا الإطلاق، يعني لا ذات إطلاق ولا هذا الإطلاق، بيانه سيأتي. خب، بناء على هذا الأشارة قالوا لعد أنتم عندما تقولون أنه لا حسن ولا قبح ذاتي، وإنما هناك حسن وقبح ماذا؟ شرعي، ما حسنه الشارع ما أمر به فهو حسن، وما نهى عنه فهو ماذا؟ قبيح. إذن الحسن والقبح معلولان لأوامر ونواهي الشارع، بخلاف مسلك ماذا؟ العدلية، فإن الحسن والقبح علتان لأوامر ونواهي الشارع. هنا يطرح هذا السؤال في النزاع الأول، يعني في النزاع بين الأشاعرة والعدلية. من هذا البحث يتضح بأن العدلي يقول بالحسن والقبح الذاتي في الأفعال، والأشعري ماذا؟ ينكر الحسن والقبح الفعلي الذاتي للأفعال، ولكن يؤمن بهما بعد ورود الشرع. فسيأتي هذا السؤال، اكتبتوا لي جيدا، يأتي هذا السؤال، وهو أن هذا الذي آمن به بعد ورود الشرع بهما هو نفس ما آمن به المعتزلي قبل ورود الشرع بهما أو شيء آخر؟ وهذا واحد من أهم مناشئ في كلمات المعتزلي والأشاعر. التفت جيدا للمطلب، دقيق المطلب، أريد تبين للإخوة. في النتيجة الأشاعر آمنوا بالحسن والقبح أم لم يؤمن؟ آمنوا، ولكن بعد ورود الشرع. والاعتزل آمن بالحسن والقبح، لكن ماذا؟ قبل ورود الشرع. هذا الحسن والقبح أشعري والحسن والقبح عدلي هما شيء واحد، جهر واحد، ولكن الفرق بينهما في الكاشف، لو الفرق بينهما في المنكشف، أي منهما؟ ظاهر عبارات المتنازعين أن الفرق بينهما أين؟ في الكاشف. يعني القائل بالحسن والقبح الذاتي والمنكر للحسن والقبح الذاتي كأنهما محل نزاعهما شيء واحد، ولكن ذاك يقول أنا أدركتهما قبل الشرع، هذا يقول أنا أدركتهما ماذا؟ بعد الشرع. بشهادة ماذا؟ بشهادة أن نفس الذي يقوله الأشعري يقوله المعتزلي، الأشعري يقول أنا ما أقول هذا ولكن بعد ورود الشرع. نفس الذي يقوله الأشعري بعد ورود الشرع، المعتزلي ماذا يقول؟ يقول أنا الذي أقوله ولكن قبل ورود الشرع. وبشهادة أن المعتزلي عندما أسمي عدلي لأنه أخاف يمس البعض، أن العدلي حتى يشمل الإمامي، أن العدلي عندما يأتي ويستدل يقول إذا تذكرون في البرهان الأول أنه لو كانا شرعيين لما آمن بهما إلا من له شرعون، ولكن نحن نجد أن البراهمة ماذا؟ آمنت بهما وليس لهما شرعون. إذن محل النزاع واحد لاثنين. حقيقة الحسن والقبح واحد لاثنين، واحد يقول لأنه لو كانا شرعيين لما آمن بهما من ليس له شرع، ونحن نجد أنه آمن بهما من ليس له شرع، إذن هما ماذا؟ إذن هما عقيان. إذن هذا النزاع والمعركة قائمة على أنهما حقيقتان لو حقيقة واحدة، أنهما حقيقة، مع أنهما حقيقتان. ومشكلة وواحدة من مناشئ المغالطة هو هذا، وهو أن القائل بالحسن والقبح الذاتي يقول شيء، والقائل بالحسن والقبح الشرعي يقول ماذا؟ أصلا شيئا آخر يقول. أنا أوضح المطلب من خلال مثال. شخص مات فموته وفناء حياته، انعدام حياته، إما بفعل المولى وإما بفعل غير المولى. هسه سواء كان بفعل المولى أو بفعل غير المولى، أو الموت واحد لو اثنين حقيقة واحد، ولكنه هذا الموت تارة بفعل المولى، شو نسميه؟ نسميه شرعي. افترض المولى مولى شرعي، وأخرى بفعل غير المولى، شو نسميه؟ ماذا؟ غير شرعي. ولكن حقيقة الموت، جوهر الموت واحدة لو اثنان، واحدة، ولكن الفرق أنه أضيف إلى الشرع، لو أضيف ماذا؟ إلى العقل. الذي يظهر من كلماتهم أن الحسن والقبح المتنازع فيه حقيقتهما واحدة، ولكن الإشكال والنزاع في أن إدراكهما مضاف إلى الشرع، لو أن إدراكهما مضاف لمن؟ إلى ذاتهما وإلى حقيقتهما، أي منهما؟ متفقين؟ مثال آخر، توجد عندنا ملكية اعتبارية وتوجد عندنا ملكية ماذا؟ حقيقية. الله مالك وأنا مالك، ولكن من حيث الملكية يوجد اشتراك معنوي لو اشتراك لفظي هنا، بل يوجد اشتراك لفظي. لماذا؟ لأن هذه الملكية ملكية إنما هي بجعل الجاعل وباعتبار المعتبر، أما تلك الملكية بجعل الجاعل حقيقية تكوينية. هسه أنا أسأل منكم، الذي يرى أن الحسن والقبح ذاتي يراهما تكوينية لو اعتبارية؟ تكوينية. والذي يرى أنهما بسبب الشرع يراهما تكوينية لو اعتبارية؟ إذن لابد أن يتضح محل النزاع حتى يكون النقض والإبرام على ماذا؟ على شيء واحد، وهذا لم يتضح في محل النزاع. الذي يقوله الأشعري ليس أن الحسن والقبح الذاتي ندركهما بسبب الشارع، مو هذا يقوله أشعري، يقول ماذا؟ أن الحسن والقبح أمران اعتباريان جعليان. ومن هنا ماذا؟ التفت، ومن هنا قد يتعاكس، ما هو القبيح يكون حسن وما هو الحسن يكون ماذا؟ قبيح. أما المدعي في الطرف الآخر يدعي أنهما واقعيان ذاتيان يستحيل أن ينفكا عن الأفعال، فهما اعتباريان جعليان لو تكوينيان؟ تكوينيان. وهذا الذي يقوله السيد الشهيد إذا تذكروا. واضح صار المطلب أن النزاع أين الآن؟ حتى بكرة عندما نأتي ونريد أن نحقق ما هو الحق في المسألة، نحن نقول بالذاتية لو نقول بالاعتبارية، حتى يتضح إذا قلنا بالذاتية ما معنى الذاتية، وإذا قلنا بالاعتبارية ما معنى، إذا قلنا بمقالة الأشعري ما هو معنى، إذا قلنا بمقالة ماذا؟ المعتزلي. لأنه لقائل أن يقول مولانا هذه المعركة لماذا؟ في النتيجة كل ما يريد أن يدركه العقل ماذا قاله؟ الشرع قاله. بعد هذه المعركة على ناس، المسألة مو مسألة أنه الكاشف يختلف أو أنه والمنكشف واحد، الكلام في ماذا؟ في المنكشف. ما هو هسه الكاشف عقل وشرع هذا بحث آخر. فلا يتبادر إلى ذهن البعض هذه النقطة، وهي أنه معركتكم بلا موجب. لماذا؟ هسا سواء كانت قبل الشرع لو بعد الشرع، في النتيجة متوافقان لو مو متوافقان، متوافقان على ماذا هذه المعركة والنزاع؟ أنت تقول أنا قبل الشرع أدركهما، هو يقول لا أنا أدركهما ماذا؟ بعد الشرع. هسا ثم ماذا؟ لا المعركة هو أعمق من هذه، وهو أن أحدهما يقول واقعية والآخر يقول ماذا؟ اعتبارية. فإذا صارت واقعية فالعمل بما هو عمل لمن يعمل ذلك العمل، التفت جيدا، لمن يعمل ذلك العمل، ذلك العمل أمر واقعي لو أمر اعتباري؟ أمر واقعي. فإذا قلنا باتحاد العامل والعمل، يعني اتحد مع أمر واقعي لو مع أمر اعتباري، هذه هواي إلى أثر في علم الأخلاق بعد ذلك سيتضح أن الحسن والقبح أمران اعتباريان لو أمران ماذا؟ أمران واقعيان تكوينيان. أي منهما؟ واضحة هذه النقطة أم لا؟ النزاع الثاني الموجود في المقام هو النزاع بين الإمامية أنفسهم. طبعا هذا النزاع عبروا عنه النزاع في الحسن والقبح الذاتي تمييزا له عن هذا النزاع الثاني الذي نقول عنه وهو الحسن والقبح العقلي، وإن كان في أصول المظفر يعبر عن النزاع الأول بالحسن والقبح العقلي، مع أنه هذا مو الحسن والقبح العقلي، هذا الحسن والقبح الذاتي، هذا لا مشاحة في الصراع. المهم حتى إحنا بكرة بدنا نتكلم بعد نعبر ذاتي وعقلي، والطالب بعد هو يلتفت إلى المطلب. النزاع الثاني بين علمائنا قدس الله أسرارهم، بين الأصوليين من علمائنا وبعض الإخباريين من علمائنا، حيث أن جملة من الإخباريين من علماء الإمامية ذهبوا إلى مذهب وسط، قالوا نحن لا نقبل مقولة الأشاعرة التي يقولون فيها أن الأفعال لا حسن ولا قبح ذاتية فيها، لا نحن لا نقبل ذلك، نقول أن الأفعال لها حسن وقبح ذاتي كما يقول من؟ كما يقول المعتزلة، ولكننا ننكر أن يكون العقل قادرا على كشف الحسن والقبح في الأفعال. ومن هنا نحتاج إلى العقل في ماذا؟ نحتاج إلى الشرع في ماذا؟ في اعتبار الحسن والقبح، لو في الكشف عن الحسن والقبح. شوفوا الفرق ويصير بين مبنى الأشاعرة وبين مبنى بعض علمائنا الإخباريين رضوان الله عليه، ملتفتين. إذا لا يتبادر إلى ذهن، إذا الإخباري إجا أنكر الحسن والقبح العقلي، أنت وين تصنف في دائرة الأشاعرة؟ لا أبدا. هذا هنا بعض علمائنا يناقشون مقام الإثبات لا مقام الثبوت، يقولون الثبوت نقبل معكم أنه ماذا؟ أن الأفعال في واقعها منقسمة إلى حسنة وإلى قبيحة، إلى ما ينبغي وإلى ما لا ينبغي، ولكن لا نقبل مقولة بعض العلماء أو بعض المعتزلة أن العقل قادر على الكشف ولو بنحو الموجبة الجزئية، لا ليست له القدرة على ذلك، لابد أن يسكت العقل ولا يقول شيئا إلى أن يرد ماذا؟ الشرع. فإذا ورد الشرع عند ذلك يكشف لك عن الحقائق، يقول افعل ولا تفعل. هذه افعل ولا تفعل ناشئة من ماذا؟ ناشئة من تلك الحقائق، من تلك الأمور الواقعية التي فيها ينبغي ولا ينبغي. إذن التفتوا جيدا، الإمامية عموما يقولون أن الأوامر والنواهي ناشئة من أمور واقعية، يقول آخر ينكرون الحسن والقبح آخر بعض علمائنا لا يقبلون ذلك. يقول نقول هذا لا يؤثر على تلك المسألة. إن الإنكار الأشعري يؤثر على المسألة لا الإنكار الإخباري يؤثر على المسألة. فإن الإنكار الإخباري في مقام الإثبات والإنكار الأشعري أين في مقام الثبوت، وأحدهما غير الآخر، فلا تخلطوا أحدهما بالآخر. أحسنتم مطلقا. فلهذا بعد يقول لا تقل لله هذا قبيح أو ليس بقبيح، لأنه أنت ما تستطيع أن تدرك الحسن والقبح العقلي. لا تقل له افعل ولا تفعل، هو أنت تستطيع أن تدرك ما هو الحسن وما هو القبيح أو لا تستطيع؟ أنا لا أقول بليد، أقول بليد هذا. يقول أنت لا تقل، تقول ماذا أقول؟ ينبغي أن يعطي، ينبغي أن يمنع. يقول لا تقل شيئا. شوف هو ماذا يقول في الشرع في دينه، إن قال ينبغي إذن اعرف أنه ماذا؟ هذا الحسن الواقعي. شوفوا هذا تعطيل العقل فقط عن الكاشفية، يعني أن البحث انطار في الكاشف لا في المنكشف، بخلاف الأشعري فإنه نقاشه أين؟ في المنكشف. يقول أساسا لا واقعية للحسن والقبح، وأحدهما غير الآخر. فتدبر هذه المطالب، دققوا إن شاء الله بعدين تروحون تتأملون فيها، شوفون بأنه كثير من الخلط الواقعي في الكلمات أنه منشأها ما هو. ورحمة الله على أستاذنا وسيدنا السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، فإنه حقق هذه المسائل بحد إلى حد، وفد مقدار آخر يحتاج إلى تحقيق آخر، وإن شاء الله نحن سنبين في الآخر. واضح طار المطلب. وهذا هو النزاع الثاني في مسألة الحسن والقبح. إذا تبين عندنا نزاعان، نزاع أشعري عدلي، نزاع ماذا؟ أصولي إخباري، وكلاهما في الحسن والقبح، ولكن ذاك في الحسن والقبح الذاتي وهذا في الحسن والقبح العقلي. هنا يوجد عندنا نزاع ثالث، هذني بعد نزاعات أصولية أنا فقط أعنونها حتى الطلبة اللي يقرؤون علم الأصول تتضح لهم هاي المطالب. عندنا نزاع آخر، وهو أنه استرغوا أننا قبلنا أن العقل يدرك، يعني صرنا مقالة من؟ مقالة الأصولي. وكل نزاع آخر بين الأصوليين أنفسهم، وهو أن ما حكم به العاقل يحكم به الشرع أو لا يحكم. بلي خب جنابك ذكر الفاضل المعاصر أنه بلي أكو ملازمة، خلافا للمحققين من علمائنا زي الطوئي رحمة الله تعالى عليه، حيث أنكر الملازمة وقال أنها تحصيل للفاصل. بعد هذه مولانا ريت مهم مولانا، أنا خو مو أصول دا أبحث يا شيخ، أنا بعد لا تخلوني أكثر أتكلم، أنا خو ما عندي أصول. إن شاء الله تعالى نصير خدمتكم في علم الأصول، نشوف الحق مع اللي تقولوه أو الحق مع مطلب آخر أو لا هذا ولا ذاك. توجد نظرية ثالثة للسيد الشهيد في المقام، وهذا بحث تحقيقه في محله. هذا نزاع ثالث، وهو ليس نزاعا كلامي، وإنما هو نزاع ماذا؟ نزاع أصولي. بعد هذا خارج عن ماذا؟ عن علم الكلام. فلهذا فقط أنا دا أشير إلى حتى الطالب يعرف أن هذه تسلسل الأبحاث متى تأتي. يعني هذا النزاع الثالث عند الأصوليين، إخباري هذا النزاع ما عنده هذه المشكلة، لأنه لا يوجد عنده حكم العقل حتى يرى أنه يحكم الشرع أو لا يحكم الشرع. العقل لا يدرك شيئا حتى يرى أن الشرع يدرك على أساسه أو لا يدرك، يحكم على أساسه أو لا يحكم. هذه مشكلة عند من؟ عند القائلين بالحسن والقبح العقلي، يعني الأصوليين من علمائنا. علماؤنا الإخبارية قالوا نتنزل معكم. مع من؟ مع الأصوليين، أن العقل يدرك، أن العقل يدرك، تنزل أن العقل يدرك أن ما حكم به العقل، العقل يقول لا بد أن يحكم به الشرع. عقل يقول ها مو الشرع يقول، العقل يدرك ما أدركته لا بد أن يدركه الشرع معي، لا بد. هذا المبنى ما هو؟ مبنى أن الشارع سيد العقلاء، سيد العقلاء. سيد الشهيد يقول هو سيديته لعله تفرقه عن الآخرين، لعله يدرك أشياء جنابة متدريك. فإذا لا ملازمة، أنت مو تقول بأنه الشارع سيد العقلاء، فلعل السيد هو مو سيد تشريدي هنا، سيد عقلي. فإذا كان عقله أوسع لعله يدرك أمور أنت جنابك ماذا ما تدركه. إذا هذا دليل الملازمة لا دليل عدم الملازمة. فإذا أنت اشتبهت، إذا صار سيد العقلاء هو مو دليل الملازمة، دليل عدم الملازمة. وهذه مقالة المحقق الأصفهاني، وجوابها الآن بنحو الإجمال كلمتين. الآن ما عندنا مطلب، ذاك مو بحثنا. الآن أدرك العقل، أدرك ماذا؟ أدرك أن ما يحكم به العقل لا بد أن يحكم به الشرع، لا بد أن يحكم، مو مخير الشرع في ذلك. لماذا؟ لأن الشارع سيد العقلاء. الإخباري يسأل سؤال يقول وما الدليل على أن هذا الإدراك حجة؟ حجة شرعية يعني منجز ومعذر، هذا من ينجزون يعني. إذن أنا أسلم معك أن ما أدرك به العقل أدرك ماذا؟ يلازمه الشرع، ولكن هذا الإدراك العقلي حجة أو ليس بحجة؟ التفت جيد. الأصولي يجيبه هكذا، يقول هذا الإدراك قطعي لظني، قطعي، ويمكن الردع عن القطع أو لا يمكن. لا يمكن، أحسنتم. إذن قطعي شئت أم أبيت أنه لا بد. الشرع يقول ماذا؟ لأن القاطع لا تناله يد الجعل لا إثباتا ولا نفيا. من هنا انفتح الباب. ماذا؟ التفتوا جيدا، هذه الأبحاث كيف متسلسلة في علم الأصول، منشأها من بادي؟ من حسن القبح الذاتي إلى أن وصلنا لهنا. حتى اللي ما محقق المسائل هناك في الحسن والقبح الذاتي، في الحسن والقبح العقلي، في الحسن والقبح، وبعد هنا يقدر يجي من وسط الطريق يبدي يمشي؟ لا، جهل يعني، ما يدري المطلب شنو، فقط يقولون هم يقولوا معهم. إذا هذا الإنسان لا ينقح مبناه في الحسن والقبح الذاتي أساسا، إلى حق يتكلم أو ما إلى حق يتكلم؟ لابد مثل المرتبة السابقة في علم في علم الكلام أو في الفلسفة أو في اسم علم الهفروت، مو مهم، المهم في أي علم كان، بس نأتي بالأسماء الناس يخافون. ها شفتوا يدعو فلسفة، فلسفة يا مو فلسفة، علم الهفروت مو مهم، مو مهم هذا. المهم عندي بأنه مهم، لابد يوجد فد بحث، فد علم، فد فن يعقح هذه المسألة أو لا يوجد. آخر أنت تيجي من وسط الطريق تقول ونحن مثلكنا مثلك العدلية، وتدخل الميدان وتقيم المعركة وأنت لا تعلم أنه أساس المشكلة من أين نشأت. هذا اللي إحنا مرارا نقول، أن الأصول لا معنى له بلا تنقيح مباني الأصول، المباني العقلية، المباني الكلامية، المباني الفلسفية. ما لم تنقح هذه المباني ولا أقل من أول الأمر، قل مولانا هاي المباني 20 مبنى اللي إحنا نحتاج العين في علم الأصول، ترى أيها الناس أنا مقلد في المباني الفلسفية، أنا مقلد صدر المتألهين، في المباني الكلامية أنا مقلد العلامة، في المباني الكلائية مقلد مقلد مقلد، الآن على هلني أريد أدخل وين؟ في علم الأصول. طبعا مسألة مطروحة في باب الاجتهاد والتقليد، المسألة بهالشكل ما مطروحة، مطروحة بشكل آخر، وهو لو واحد أراد أن يقلد في مسائل الأصول ويصير مجتهد في الفقه، هذا مجتهد ومقلد، قايلين مقلد هم، لأن النتيجة تطلع عكس المقدمة، هم قايلين أنا ما قايل. هذا موجود في التنقيح للسيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، لأنه هذا مو مشكلة. ليش؟ لأنه هذا حافظ المباني، وإحنا نريد اجتهاد. وين الاجتهاد؟ توقفوا على علم الأصول، علم الفقه، وماذا؟ علم الأصول وعلم الرجال فقط. السيد الشهيد السيد خوئي يقول هذا من العلمين أكثر، هذا ما نحتاج. هذا اللي احنا اشكلنا في محله، قلنا لا الاجتهاد يحتاج ماذا اكثر من هذا. بس يقول السيد شنو المحض الخليجي يقلد شنو ما يقلد بالمباني النحوية، بالنحو مجتهد الفقيه لو مو مجتهد، باللغة مجتهد لو مو مجتهد، بالفلسفة هالشكل. أقول لا، واي تختلف الفلسفة عن النحو والصرف، لماذا؟ لأنه قد يختار فد مبنى في الفلسفة يقلد به، ويختار فد مبنى في الكلام يقلد به، هذين متهافتين بس لا يلتفت لأنه مقلد هو. لا يدري المطلب وين، هو مثل جنابك أنت تقلد فقيهك في هالمسألة وتقلد فقيهك في مسألة ثانية وهي بحسب المبنى متهافتة، بس أنت شنو علاقة؟ أنت بيقول لك جائز جائز جائز خلاص يعني شو. ومن هنا ينفتح، تقول سيدنا بعد مجتهد ماكو، أقول لا أكو مجتهد، مو ماكو مجتهد، أكو مجتهد ولكن تخصص أكو. تعال نفتح المباني، هذه لهنا حد فلان، هذه لهنا حد فلان، هذه لهنا حد فلان إلى آخره. ثم من هنا تفرعت هذه المسائل، هذه كلها بعد مسائل أصولية، الطالب حتى يكون على بينة إن شاء الله من يقرأ علم الأصول يعرف أنه هذه المسائل المطروحة في علم الأصول أين تكمن ملاكاتها ومناشئها الحقيقية. الآن طرح الإخباريون مسألة جديدة، وهي المسألة ماذا؟ أنه هل يمكن للشارع أن ينهى عن مثل هذا القطع الحاصل من تلك الملازمة العقلية أو لا يمكن أن ينهى؟ بعضهم طور الإمكان بوجوه متعددة، السيد الشهيد طور الإمكان بوجوه متعددة. من هنا انتقلوا إلى بحث جديد، وهو أنه هل وقع هذا النهي من الشارع أو لم يقع هذا النهي من الشارع؟ دخلوا في رواية دين الله لا يصاب بالعقول، هذا جابوا دليل على وقوع النهي ماذا؟ عن العمل بالقصد، ملتفت عن العمل بالعقل. هذه هاي الرواية وأمثال هذه الرواية، رواية أبان بن تغلب، إن دين الله، لأن هاي الرواية هناك إن دين الله لا يصاب بالعقول، مهم في الفروع واردة، ولكن أغلون هنا عجبهم يعمموها كل مكان، قالوا أصول الفروع يعني عقائد وغير عقائد، دين الله لا يصاب بالعقول، معنى يبي رواية قطع الأصابع إن دين الله لا يصاب بالعقول. المهم عرفت شو؟ هذا البحث الثالث. بحث ثاني بحث آخر، وهو أنه سلمنا معكم كل سلمنا كله سلمنا، الإخبار يقول كله سلمنا ملازمة أكو حجة، ولكن يقولون ما حكم به العقل حكم به الشرع. ما هو مرادكم من حكم الشرع؟ يعني أمر ونهى، هذا من إيه؟ حكم الشرع يعني ما هو؟ لعله حكم به العقل حكم به الشرع، يعني الشارع أن يقول ينبغي أن تفعل ولا ينبغي، ولكن ينبغي ولا ينبغي هو الأمر والناهي وشيء آخر. بالأمس بينا قلنا أن الأمر والناهي شيء، وينبغي ولا ينبغي ماذا؟ شيء آخر. فلهذا يقول سلمنا معكم عقل يدرك ملازمة موجودة حجة لم يرد ردعون كله صحيح، ولكن ما حكم به العقل حكم به الشرع على سنخ ما حكم به العقل. العقل ماذا؟ العقل ماذا يحكم؟ يقول أأمر وأنهى، أبعث وأزجر، لا يقول ينبغي ولا ينبغي. الشارع عنده ينبغي ولا ينبغي، ما عنده أمر ولا نهي. شوف الأصول إلى أن يوصل إلى هاي النتيجة الأخيرة لابد كم مرحلة يقطع، وهذه كلها ما كان مو بديهية، كلها نظرية، يعني كلها تحتاج إلى ماذا؟ إلى استدلالات. قل معي نقلية، كلها عقلية، كلها عقلية، يعني الإخبار اللي ده ينفي ده ينفي بالعقل، أصول اللي ده يثبت ده يثبت ماذا؟ بالعقل، كلاهما عقلي، كلاهما عقلي، هم هذا ده يثبت بالعقل مطالبة، هم ذاك ده ينفي ده ينفي ماذا؟ بالعقل مطالبة. حتى بعض هو هذه المفارقة، واحدة من المفارقات هو هذا، وهو ما يلزم من وجوده عدمه، أو واحدة من المفارقات التي ترد على المنهج المنكر للعقل ولكنه يتمسك بالعقل. بس إلى هنا احنا صار عندنا شنو؟ نزاعين. هذين النزاعين احفظوهم. النزاع الأول بتعبير السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يعبر عنه النزاع الأشعري أو الإنكار الأشعري، والنزاع الثاني عبروا عنه الإنكار ماذا؟ الإنكار الإخباري أو النزاع بين نفسي علماء. مطلب آخر، هذه المقدمات كلها احنا سنحتاج اليها عندما نريد ان ننقح ما نريد ان نقوله، انه نقبل حسن القبح ذاتي او لا نقبل، نقبل حسن القبح عقلي او لا نقبل. هذه كلها ان شاء الله بعد انا ساستعين بهالمقدمات الاخوه بعد ذاك الوقت من ملحقهم ان يسالوني سيدا شنو المقصود. الان المقصود ابين في كل كلمه حتى استفيد من هذه الاصطلاحات فيما بعد. القائلون بالحسن والقبح الذاتي للأفعال قالوا بأن الأفعال لما كانت حسنة بذاتها قبيحة بذاتها فهي تقتضي منك ماذا ينبغي ولا ينبغي، تقتضي منك ماذا جريا عمليا. هذا اقتضاء الفعل الحسن للجري العملي واقتضاء الفعل القبيح للجري العملي، هل هو بنحو العلية او بنحو الاقتضاء او لا بالعلية والاقتضاء، اي منهم؟ قالوا بان الافعال على ثلاثة اقسام. القسم الاول منها انها تقتضي الفعل بنحو العلية، يعني هذا الفعل أينما كان فهو ماذا؟ هذا الموضوع، هذا العنوان، يعني ماذا؟ هذا العنوان سمه العدل، أينما صدق عدل شنو أكو بكفه؟ حسنا، لا يمكن أن نجد عنوان هو العدل ولكن لا ينبغي فعله، هذا محاضرة. يعني أن الموضوع وهو العدل علة تامة للمحمول وهو ماذا ينبغي فعله وهو حسن، هذا من قبيل ما ذكرنا في اجتماع النقيضين المحال. قلنا اجتماع النقيضين موضوع هذا يستلزم محمولا، كم نوع من المحمول؟ هذا نوع من المحمول وهو المحال. يمكن أن يكون جائز؟ اجتماع النقيضين يمكن أن يكون جائز؟ لا. يمكن أن يكون واجب؟ لا. فذ محمول به وهو ممتنع. بعض العناوين بنحو العلية يترتب عليها ينبغي ولا ينبغي، وبعضها بنحو العلية يترتب عليها ماذا؟ لا ينبغي، هذا ذكرته. القسم الثاني طبعا هذا يقولون في العدل والظلم غير ما عدنا، بس هذا العنوان العدل حسنون والظلم ماذا قبيحون. القسم الثاني وهي تلك العناوين لو قطع النظر عن مزاحماتها وموانعها فهي تدخل تحت عنوان ماذا الحسن، ولكن بالذات تدخل تحت عنوان الحسن لو بالعرب. قالوا لا، لأن ذلك العنوان عدل فهو حسن، وإلا لو لم يدخل ولم يندرج تحت عنوان العدل فهل هو حسن أو ليس بحسن؟ ليس بحسن مثل الصدق. قالوا متى يكون الصدق ينبغي وحسن؟ قالوا إذا دخل تحت عنوان العدل، أما إذا دخل تحت عنوان الظلم ينبغي أو لا ينبغي الصدق؟ لا ينبغي، وهذا معناه أن الصدق يدخل تحت عنوان الحسن إذا اندرج تحت العدل. ومن هنا إذا لزم من صدقك موت مؤمن قتل مؤمن هذا حسن ولا قبيح؟ قبيح. تقول مولانا الصدق هو ومن هنا تجد أن بعض العلماء قيدوا قال الصدق النافع ماذا حسن، مو الصدق حسن، هذا مو قيد بالنافع حتى يدخله تحت عنوان ماذا العدل، والكذب الضار. ماذا؟ قبيح. وإلا الكذب لخلاص تخليص النبي ماذا؟ قبيح له. حسن حسن. شو يتضح لك أنه إشكالات الأشعرية ماذا منشأها؟ منشأها أنهم لم يميزوا بين العناوين جيدا. نحن لم ندعي أن كل عنوان إذا كان حسن فهو دائما لا بد أن يكون حسن، هذا مو المدعى. تقول أن العناوين ماذا؟ على ثلاثة أقسام، منها إذا صدق العنوان صدق أنه حسن، صدق أنه قبيح ذاتا، وهذا ما يسمى بالحسن والقبح الذاتي، هذا المصداق الأول، القسم الأول. أما الثاني يسمى بالحسن والقبح ولكن مو الذاتي، ولكن ماذا؟ العرضي، لأنه لا بد أن ينتهي إلى العدل والظلم، وما لم ينتهي إليهما فلا يصدق عليه أنه حسن أو قبيح. العنوان الثالث وهي الأفعال التي بذاتها لا هي علة ولا هي مقتضية للحسن والقبح، وإنما هي لا بشرط. الضرب حسن لو قبيح؟ لا يوجد لا حسن ولا قبح. إذا كان للتأديب فهو حسن، إذا كان للانتقام فهو قبيح، أما في نفسه لا حسن ولا قبح. الصدق حسن لو قبيح؟ تكون في نفسه لو لم يمانع ويزاحم ماذا؟ حسن، لأنه عدل. أما لو زحم فإنه يكون ماذا؟ يدخل تحت عنوان ماذا؟ الظلم، فيكون قبيحا. وهذا معنى قولهم، التفتوا جيدا، وهذا معنى قول المحققين من علمائنا أن كل أحكام العقل العملي مرجعها إلى حكمه الرئيسي حسن العدل وقبح الظلم. واجينا في علم الأصول يقولون الإخوة اللي دارسين الحلقة الثالثة الجزء الثاني صفحة الحلقة الثالثة الجزء الثاني، هناك السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه غنصر مولانا العبود السؤوفة مكتبة هنا مولانا وإلا ما تطلع شغلة، في صفحة 30 من الجزء الثاني من الحلقة الثالثة يقول الثالث ما ذكره المحقق الإصفهاني من أن كل أحكام العقل العملي مردها إلى حكمه الرئيسي الأولي بقبح الظلم وحسن العادل. واضح صار؟ يعني احنا عندنا كيف انه في القضاء في مدركات العقل النظري عندنا فت قضية اولية بديهية هذيك لا تحتاج الى استدلال ولا يمكن اقامة دليل عليها وهي اجتماع النقيضين محالون. عندنا ماذا في مدركات العقل العملي؟ ماذا عندنا؟ عندنا مدرك العقل العملي الأولي وهو حسن العادل وقبح الظلم، ومدرك العقل العملي ماذا؟ النظري اللي بعد هذا، بعد يمكن إقامة الدليل عليه، يمكن أن يقع الاشتباه فيه، يمكن أن يقع الاختلاف فيه، يمكن كما وقع في مدركات العقل النظري. إذن أيضا بعض المغالطات الأشاعرة أيضا ماذا؟ اتضحت هنا، وهو أنه قالوا لو كانت من مدركات العقل العملي لماذا اختلف الناس فيها؟ واختلف لم نقل نحن كل مدركات العقل العملي هي ماذا؟ أولية من قبيل حسن العدل وقبح الظلم، وإنما بعضها أولية وبعضها ماذا؟ وبعضها نظرية لابد أن ترجع إلى الأولي، كما أن في مدركات العقل النظري أيضا كذلك بعضها أولية بديهية وبعضها نظرية، وقد يقع الاختلاف أين؟ في النظرية، والذي هو مدرك أولي ولا يقع الاختلاف فيه هو ماذا؟ هو أن العدل حسن والظلم قبيح. تبقى عندنا مسألة أخيرة، هذه المسألة إن شاء الله ندخل فيها غدا مفصلا، وهي ما هو وجه الارتباط بين باب الحسن والقبح وبين باب المصلحة والمفسدة. والحمد لله رب العالمين.